قال الإمام الخلال رحمه الله في كتابه السنة ذكر أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان وخلافته رضوان الله عليه. سمعت أبا بكر بن صدق يقول حدثنا إبراهيم بن سعيد قال سمعت أبا أسامة وذكروا له معاوية وعمر بن عبد العزيز فقال لا يقاس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. يعني سيرة عمر بن عبد العزيز في خلافته كانت سيرة حميدة جدا من تعففه وقيامه بالحق ورده الأموال التي فطر الحمد لله وتصلت إلى أهلها الله يصلحها. تعده يعني ولو الإسلام أنه الخليفة الخامس بعد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. وسيرة معاوية يعني سار في خلافته كملك من ملوك الإسلام أول ملوك الإسلام في أنه يعني أباحة الملك واتخاذ المقصورة وجعل الخلافة بعد ذلك في أبنائه. ثم يعني ذكر الناس أيهم يعني يكون أفضل فأنا أخبر بأن الصحبة لا يعدلها شيء، يعني من لقي النبي وصاحبه فإن هذا لا يعدلها شيء من الأعمال الصالحة بعد ذلك، فإنها مرتبة وشرف عظيم جدا من لقي النبي وسلم عليه كفديته وجلس إلى النبي. لا شك أن هذه لا يمكن يقاس يعني غير الصاحب الصاحب. نعم. أخبرني أبو بكر المروذي قال كتب إلينا علي بن خشعة قال سمعت بشر بن الحارث يقول سئل المعافي أو المعافى وأنا أسمع أو سألته معاوية أفضل أو عمر بن عبد العزيز فقال كان معاوية أفضل من 600 مثل عمر بن عبد العزيز. نعم. أخبرنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل قال أنا ومن معي قيل ثم من قال الذين على الأثر قيل ثم من قال الذي على الأثر ثم رفضهم في الرابعة. نعم. خير الناس قرن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يعلونهم ثم الذين يعلونهم. أخبرني محمد بن يزيد بن سعيد النهرواني قال وجدت في كتاب أبي بخطة قال حدثني الفضل بن جعفر قال يا أبا عبد الله أيش تقول في حديث قبيصة عن عباد السماء عن سفيان أئمة العدل خمسة أبو بكر وعمر أئمة العدل خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز فقال هذا باطل يعني مدعى على سفيان ثم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدانيهم أحد. نعم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاربهم أحد. نعم. هذا حديث خبيث قال باطل. نعم. قال وسألت أبا معمر الكرخي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر وعمر وعثمان. نعم. قلت أن عندنا إنسانا يقول وعلي وعمر بن عبد العزيز فقال أبو معمر ما قال بهذا أحد ويحك من هذا. نعم. لما تصحبون مثل هذا. نعم. لم يخطئ معاوية أصحاب محمد عليه السلام خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جاء من بعدهم بأمثال الجبال من الأعمال لكانوا أفضل منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا رصيف. ولو أن رجلا في قلبه على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لكان كافرا لأن الله عز وجل يقول أخرج شطأه فآزره فاستغلظ واستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. نعم. يقول الذي يأخذ في قلبه عليهم أو يكرههم يكون كافر لأن الله وصف من يبغض الصحابة أنه كافر قال يعجب الزراع قال ليغيظ بهم بأصحاب النبي الكفار محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحمة بينهم إلى أن قال سبحانه وتعالى ليغيظ بهم الكفار فأصبح الذي اغتاظ منهم

نعم أعظم ملوك الإسلام. بعدين يعني اجتمعت عليه الأمة ورجحها. نعم. إن كان الناس ليردون منه على وادي الرحل ولم يكن كالضيق الحصيص الضجر المتقطع. نعم. يعني كان خلاص إذا جور صدر الرحل يعني ربما يغلط بعضهم عليه يسعى الناس عن الصدر. ما كان ضيق الحصيص معنى أنه يعني ظلوم وشوم ضيق الفهم. نسعى الناس في أسطر الليل يعني الرحلة والواسعة هذه جمعة الناس. نعم. سألت أحمد بن يحيى ثعلب عن حديث ابن عباس لم يكن معاوية كالضيق الحصيص فقال يضبط الأمور. قلت لثعلب يكون أنه يعني أنه لم يكن ضيق الخلق أو الخلق. نعم. قال يكون في الخلق وغيره إلا أنه في المال أكثر. نعم. ورأيت ما يغلب على ثعلب في قوله أنه يضبط الأمور. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي يقول في حديث ابن عمر ما رأيت أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان أسود من معاوية. قال تفسيره أسخى منه. أسود يعني سيد يعني سيد سود الناس فإنه بالفعل يعني سادة مسلمين جميعا وجمعهم يعني في عهده بعد ذلك بعد الفرق الشديدة هذه جمع الناس ووحد صفوفه. نعم. قال أبو بكر الخلال وقد روى هذا التفسير عن أحمد بن حنبل غير واحد ثقة منهم محمد بن المثنى صاحب بشر بن الحارث رحمه الله والدوري حكاه عن بعض أصحابه ولا أحسب إلا أنه سمعه من محمد بن المثنى لأنهما جميعا روى الحديث عن نوح بن يزيد حدثناه الدوري قال حدثنا نوح بن يزيد المؤدب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أسود من معاوية. قال قلت هو كان أسود من أبي بكر؟ قال هو والله أخير منه وهو والله كان أسود من أبي بكر. نعم يعني أن أبي بكر خير منه ولكنه أسود منه يعني من أبي بكر من حيث يعني جمعه لهذا الشتات وطبعا سالت في وقته عمت يعني دولة في عقده أكثر اتساعا و يعني فتحا. نعم. قال قلت فهو أسود من عمر؟ قال عمر والله أخير منه كان أخير منه وهو والله أسود من عمر. قال قلت هو كان أسود من عثمان؟ قال والله إن كان عثمان لسيدا وهو كان أسود منه. قال الدوري قال بعض أصحابنا قال أحمد بن حنبل معنى أسودا أي أسخى. قال وأخبرني محمد بن المخلد بن حفص العطار قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا نوح بن يزيد بن سنان أبو محمد المؤدب قال وسئل أحمد بن حنبل عنه فقال اكتب منه فأنه كان مؤدب إبراهيم بن سعد وحج معه. قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق وعن نافع عن عبد الله بن عمر قال قلت وهو كان أسود من أبي بكر؟ قال أبو بكر أفضل منه. أفضل منه وكان هو أسود من أبي بكر. قال قلت أهو كان أسود من عمر؟ قال عمر كان أفضل منه وهو والله كان أسود من عمر. قال قلت كان أسود من عثمان؟ قال والله إن كان عثمان لسيدا ومعاوية والله كان أسود منه. قال سألت أحمد بن محمد بن حنبل فقلت يا أبا عبد الله إيش معنى السيد؟ قال السيد الحليم والسيد المعطي أعطى معاوية أهل المدينة عطايا ما أعطاها خليفة كان قبله. نعم يعني مثله للمال هذا معنى السيادة والحلم كذلك. نعم كان الذين مثلا سبوا اشتموا او قتلوا كان يسعى. الكلمة المشهورة وكان بيني وبين الناس شاعة من قطع. نعم. وهذا معنى السيادة. معنى السيادة هذا يجمعه للناس، ما انه يعني حاز بعضهم وقاتل بعض الآخر، لا، جمعه للناس كلهم وسخاؤه حتى على من كان يعني معادي له. صفات الملك والسيادة يعني اجتمعت له، لأنه جاء بعد فرقة وقتال شديد بين المسلمين، فاستطاع أن يجمع هذا الشتات كله ويؤلف بينه ويزيل يعني هذه الأحقاد السابقة. نعم. فهذا يعني سيد، يعني السيد من هو هكذا، كما قال النبي بن حسن إن ابني هذا السيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذه سيادة. يعني مدح معاوية بالسيادة من هذا الباب. نعم. أخبرني محمد بن مخلد قال حدثني أبو منصور بن داود بن طوق الصغاني قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن جبل بن سحيم قال سمعت ابن عمر يقول ما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية، فقيل ولا أبوك؟ قال أبي عمر رحمه الله خير من معاوية، وكان معاوية أسود منه. أخبرني محمد بن مخلد قال حدثني نصر بن داود قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثني أبو عاصم العباد أبي عن هشام عن محمد بن سيرين عن ابن عمر قال كان معاوية أحلم الناس. قالوا يا أبا عبد الرحمن أبو بكر؟ قال أبو بكر رحمه الله خير من معاوية، ومعاوية من أحلم الناس. قالوا يا أبا عبد الرحمن عمر؟ قال عمر خير من معاوية، ومعاوية من أحلم الناس. نعم. أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال مرض معاوية مرضا عاوده فيه، فجعل يقلب ذراعيه كأنهما عسيبا نخل، ويقول هل الدنيا إلا ما ذقنا أو جربنا؟ والله لوددت أني لا أغبر فيكم فوق ثلاث. قالوا إلى مغفرة الله ورحمته. قال إلى ما شاء الله من قضاء قضاه لي، قد علم أني لو آلوا ما وما كره، والله عز وجل غير. أخبرنا عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا حماد بن زيد عن معمر عن الزهري قال عمل معاوية بسيرة عمر بن الخطاب سنين لا يخرم منها شيئا. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنة قال سألت أحمد عن حديث وكيع عن هشام عن أبيه عن معاوية لا حلم إلا التجربة. فقال ما أعجب هذا؟ قال مهنة وسألت يحيى بن معين هل سمع عروة بن الزبير من معاوية؟ فقال نعم. قلت ما هو؟ قال يقول عروة سمعت معاوية يخطب يقول لا حلم إلا التجربة. قلت من يقول؟ قال هشام بن عروة يقول عن عروة. هي هذا الحلم، تعلم الحلم مش بالكلام، يعني ما قال النبي إنه الحلم والتحلم، كان تجارب. نعم. يعني معاوية جمع صفة الملك حقيقة، ملك سيد، كيف يعني يجمع الناس هكذا و يعني يكون حليم في كل، تجاوز عن كل الذين يعني أساءوا أو ما أخذ الملك وبعدين خلاص يبتعيد، لا جمع الجميع، كل الجميع. نعم. بعد أن أسلم الأمر له وجمع الناس كلهم. نعم. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأسرم قال حدثنا أحمد بن شبويه عن سليمان بن صالح عن ابن المبارك عن خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال قال أبي كان أبي الزبير كان ابن الزبير يتشبه بمعاوية في الحلم. يتشبه لكن ما كان مثله، ولذلك يعني انتفضت عليه أمور كثيرة، خصومته مع ابن عباس يدل على نوع من ال يعني الشدة في الأمر. الحلم كان معي غير صدر واسع كثير. نعم. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال حدثنا من جاب بن الحارث قال حدثني أبو عامر الأسدي عن موسى عن عبد الملك بن عمير عن أبيه قال كان معاوية بن أبي سفيان من أحلم الناس. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني سعدان بن يزيد البزار قال حدثني أبو صالح الفراء قال سمعت يوسف بن إسباط يقول قال رجل بن إسباط أسباط يقول قال رجل لسفيان الثوري بلغنا أنك تبغض عثمان ففرح فقال لا والله ولا معاوية رحمهم الله. أخبرنا ففزع من الكلمة. نعم. نبوض عثمان نفاق. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال ابن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن زهير بن قيس البلوي عن علقمة بن رمح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فخرجنا معه فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فقال رحم الله عمر قال فتذاكرنا كل من كان اسمه عمر قال فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رحم الله عمر قال ثم نعس الثالثة فاستيقظ فقال رحم الله عمر قلنا يا رسول الله من عمرو هذا قال عمرو بن العاص قلنا ما شأنه قال كنت إذا ندبت الناس إلى الصدقة جاء فأجزل منها فأقول يا عمرو أني لك أنى لك هذا فيقول هذا من عند الله قال صدق عمرو إن له عند الله خيرا كثيرا. قال زهير بن قيس فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قلت لألزمن هذا الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له عند الله خيرا كثيرا حتى أموت. نعم تفرح إن شاء الله. ناظر لهذا القرآن شيخ نجد فيه أن يتناول فرقات اشتباه الدماء الصحابة ما يشين الخاطر وكيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير القرآن القرآن والإحداث العظيمة اللي حصلت فيه من ظهور الخوارج والشيعة الأمور العظيمة اللي ما يقول هذا الله حتى مع هذا الجملة هم يعني خير الناس يعني حتى مع هذه هم أفضل من كل التي جاءت بعدها الذي جاءت بعدهم يعني حصل في الناس من ال الحمد لله يهديكم الله الصلاح إنما الشرور والآفات كثيرة وخير الناس طبيعة الناس يعني نوع الناس الذين كانوا قرن النبي كانوا هم يعني كخامة وجرثومة تحمل الدين أفضل شيء كما قال النبي إن الإيمان يعني نزل في جذر قلوب الرجال فأخذوا من الإيمان وأخذوا من السنة ثم قال النبي سينام الرجل النوم يعني فترفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت مثل المشي في يوم إذا أحرجت ورجلك وتراه منتجر وليس فيه شيء يقول ثم يصبح الناس يتبايعون ليس فيه رجل أمين حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا فانتهاء الأمانة في الناس بعد ذلك، دليل على خلاص هشاشة الناس. فمثلا يقول حذيفة راوي الحديث يقول فكنت أولا لا لا لا أبالي من أبايع، اللي بايع ما أبالي إن كان يعني مسلما رده إيمانه، وإن كان غير مسلم يعني رده عليه سعي. أما الآن يقول بعد هذا ما كنت لأبايع إلا فلان وفلان بس الذين أعرفهم بالأمان. فكذلك من معنى حديث النبي يعني خير الناس قرني خير الناس من حيث يعني الأصل، أصل الوعاء اللي يحمل الدين، ثم يبدأ هشاشة الناس بعد ذلك وقلة ما قال الناس كما قال النبي لما سئل قال الناس وعاد كما عاد الذهب والفضة خير في الجهاد خير في الإسلام إذا فقه. فكان الناس الذين في عهد النبي يعني خيار الناس حتى وهم أهل الجاهلية، لكن فيهم صفات يعني صفة الأمانة مثلا يعني موجودة حتى كفارهم قبل ما يدخلوا يعني أمين. ثم بعد ذلك تبدأ بعد نوعية الناس تصبح نوعية أسوأ. ما قال النبي في آخر الزمان حتى يقال رجل ما أجنده ما أظرفه وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيمدح الناس يتمادحون بالجلد أو بالظرف فكاهة، لكنه هش ما فيه. فالظرف والجلد ما هو من دواعي الخير يعني، وإنما الأمانة التي هي أهم عنصر مكون لشخصية الإنسان مش موجود، فيكون هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حصلت طبعا الخير الذي كان أيضا كذلك يعني في المؤمنين في قرن النبي أفضل خير، أفضل قرن لقاموا بالدين وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبذلوا أموالهم وبذلوا أرواحهم وفعلوا فعل هذا القرن، هذا كان أعظم قرون لا شك. حصلت بعدهم طبعا فتن وأمور، لكن لما نيجي نقارن هذا القرن بالقرن الذي بعده من الخير والشر والجويد هذا أمر عظيم، الأول أفضل كثير لا شك ثم الذي بعده ثم هكذا. نعم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصفات العديدة المعارضة والمعارضة، كيف الموافقة بينهم من التوريد وبين التوريد يعني كما قالوا أن هذا يعني فعله مصلحة بعد الفرقة هذه، وإن كان هذا طبعا يعني من ال يعني من ال البدع التي أثرت بعد ذلك في في في مسيرة أهل الإسلام، وقد أخذت عليه لا شيء، ليس المدح ولا مدح مطلق يعني إنه كان سيد من ناحية السيادة يعني كلام الناس فيه. يعني مش من كلام الرسول انه كان اسود الناس، هذا من كلام الامام احمد وكلام هؤلاء، لكن ليس معنى هذا انه لم يكن له يعني ما يؤخذ عليه. فلما اخذ عليه يعني قضية جمع البيعة لابنه يزيد، هذا كان من الامور التي اثرت في مسيرة اهل الاسلام، ولذلك جعلوه ملك من هذا الباب. كذلك حول الأمر أصبح بعد ذلك إلى وراثة الحكم وأخذ البيعة لمن بعده في حياته، يأخذ الأمير البيعة لولي عهد له بعده وهو في حياته. هذه من الأمور طبعا التي يعني احتسبت عليك فله، يعني مع انه فعل هذا من باب يعني ان يبقى الناس مجتمعين على هذا الأمر غير متفرقين، لكن طبعا كان الأولى أن يرد الأمر إلى المسلمين أو يبحث من هو خير من ابنه في هذا. نعم. قول الراوي لما قدموا معاويه عرض على الناس عطيه ابائهم حتى انتهى اليه فاعطاني 300 درهم. وكان كل واحد له في يعني في ديوان عمر بن الخطاب هو اول من كتب الديوان ديوان المسلمين، وكان الناس لهم معطيات معينه، فكان الشخص ياخذ يعني كل واحد يد. فقال انه اعطاني عطيه ابي، يعني العطاء الذي كان يعطي لابوه مثلا كان يصرف لابي مثلا في دينار، فاعطاه العطيه التي كان ياخذها يعني ابوه. نفس ما قرر عمر قرر ديوان مش في الديوان. فكان كل واحد ياخذ نفس العطيه التي كان ياخذها. يبدو هذا والله اعلم انه اعطاه عطيه ابي اللي هو يعني مثل المبلغ الذي كان ياخذه ابوه.